أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم لإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الفرائض: وأحد فروض الجد غير المدري بأنثى. قال والسدس أحد فروض الجد. أصحاب السدس سبعة ستة. أحد فروض الجد للآب غير المدري بأنثى، يعني الجد لأم لا لا، احترز به عن الجد من جهة الأم، هذا لا يرد. وعن الجد من جهة الآب أدلى بأنثى فلا يرد. ثم إن الجد الوارث له فرضان: السدوس مع ابن، كما إذا هلك يكون وخلف جد وابن، الجديد سدوس، والله جد وابن ابن جد لا سدوس، والآخر ما بقي الابن والله ابن بلن. أو مع ذي فرض مستغرق، إذا كان ثاني مع فرض مستغرق الجد له سدوس، يعني ما خيبوش لابد يدي سدوس. كزوج وأخت أو مع الإخوة، كزوج وأخت، هل المسألة من نديرها مثلا جد وزوج وأخت، أو الزوج لها النصف والأخت لها نصف، والجد هو ما بقالوش نصف ونصف، وهذا من هنا نفرضوا له السدوس جد وزوج وأخت، المسألة نديرها ما شدها، الزوج لها النصف والأخت لها النصف، وهو نعول له بالسدوس واحد سبعة تعول سبعة. أو مع الإخوة في بعض الأحوال، في بعض الأحوال نفرض له مع الإخوة نفرض له السدوس فأوجتنا شان فيرثه بالفرض المحض. والثلث إن كان مع الإخوة، مع إخوة إن كان مع إخوة، وكان الثلث أفضل له من المقاسمة في بعض الأحوال، إذا كان مع الإخوة ويكون هنا خيره، ويدي سدوس ويدي ثلث اللي يدخل خيار له يديها، أحيانا يدي ثلث أحيانا يدي سدوس. فأطلق الجمع على ما فوق الواحد، أو أراد بالفروض الأحوال، فلو قال الجد في بعض أحواله كان أبيا. واعلم أن الجد، المسألة تاع الجد هذه صعبة، يعني العلماء والصحابة يعني لقوا فيها ما لقوا فيها. واعلم أن الجد إذا لم يكن معه إخوة أشقاء لآب فأمره ظاهر، الجد إذا لم يكن معه إخوة أو أشقاء لأب يورث كل بعد، وإن كان معه إخوة فإما أن يكون معهم صاحب فرض أم لا، فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فله الأفضل، هو جد إخوة، فله الأفضل من ثلث جميع المال، ولنا انتثاثة من المال أو المقاسمة، والله يقول لهم من قاسم هذا نشوفه على وش يخرج له هو. وإلى هذا أشار بقوله قال رحمه الله: وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة. وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب ولم يكن معهم صاحب فرض غير جد والإخوة والأخوات أثنى فله الخيار، أي الأفضل من أحد أمرين: إما ثلث إذا كان يخرج عليه ثلث يدك أي ثلث جميع الناس. والله يقاسم شوفوا ثم يشوفه قوة الشيطان إذا كان مقسم أخذ وإذا يقسم كأنه أخ معهم. إذا كانوا زوج إخوة وجد هنا رأى مع واحد منهم ديروها مثل هذا واحد واحد فيقسم. إذا كان الإخوة أو الأخوات أقل من مثله يعني أقل من مثله كأخ أو أخت أو أختين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات أقل من ثلث مثلا. إذا كان أخ أنا وش الأفضل لي إقاسم هو واحد من يسمى الجد يعتبر كأخ يأخذ النص كأخ أو أخت. والله إذا كان أخت لا تخلى جد وخلى أخت هنا يقول لها ركي كيف أخفي أنا أنت قسمتين أنت قسم كأخ أو أختين جد وأختين هنا يقسمها هو يدي زوج أو ميد واحد أو أخ وأخت أخ وأخت وجد هنا وشان ما الأفضل ليه من خمسة هاي يديرون نسلم ما خمسة أو أخ أو ثلاث أخوات هو نعتبره زوج هما ثلاثة هو نعتبره زوج وأما مع أخوين هو مات وخلى جد وخلى أخوين أيوة ما وأما مع أخوين أو أربع أخوات إذا كان مع أخوين بركة أنا يخير يقول دي ثلث يدي واحد يقول قاسم يدي واحد مع أخوين أو أربع أخوين أو أخ وأختين يعني كذلك أخ وأختين وجد فتستوي المقاسمة وثلث جميع الناس يقول دي ثلث أسعد دي ثلث يقول قاسم يقول كيف فإن زادت الإخوة عن اثنين بدل كانوا ثلاثة إخوة وجد هنا يا تغير الحالة زيادة الإخوة عن اثنين أو الأخوات على أربع هنا يقول لهم أنا أخير إذا كانوا هما ثلاثة إخوة وجد يقول ندي ثلث الأفضل له ثلث قصيدة قال القاسم لا جدا ربع ينقص أما لا إذن هنا له ثلث خير إيدي ثلث فثلث جميع المال خير له وما بقي فبين الإخوة بقدر ميراثهم ثلث إخوة وجد أنين نديروا المسألة أي المسألة فيها هنا فيها ثلث أنين نديروها من ثلاثة صح هاي وانا كيف انا اصغر هو وش يقول هنا وش له الافضل له الافضل ثلث اما لان نسال نديرها من ثلاثة كاد يدي ثلث نديرها من ثلاثة صح هاي هو يدي الثلث هما يبقون هم زوج هما ثلاثة ما تقسمش عليهم رؤوسهم قده هما ثلاثة ضربوا ثلاثة بثلاثة تسعة هاي وش نعطوه الجد منها لو بلا وش واحد واحد واحد بثلاثة ثلاثة الجد هما زوج زوج هما زوج زوج هما المخرج تاعو ثلث قال انا خير دي ثلث الملك يقول تن دي ثلث ديروا مسألتك بثلاثه ما لا نطولك واحد يبقوا اثنين وهم الخوة ثلاثة ما يتقسمش عليهم. دروك هنا نشوف عدد الرؤوس تاع الإخوة كده اللي ما تقسمش عليهم اثنين هم ثلاثة ثلاثة نضربهم في أصل المسألة تسعة ثلاثة في ثلاثة تسعة صح. دروك الجد بلا وجدة واحد نضرب في ثلاثة ثلاثة ثلاثة وهما الدو اثنين مضروف الثلاثة ستة يقسمها بيناتهم زوج. وهذا ما يفترق فيه الآب من الجد. ما وش كيما الجد الآب أقوى لأن الآب يحجب الإخوة مطلقا. هل كان يقول خلف آب وإخوة آب يحجبها ها هات وخلى خالته وخلى باباه كيف نديروا الاب حاجب الان يحجب على الاخوه ما يتوش خلاص لان الاب موجود ويحجب الجد حتى يحجب الجد لان الاب يحجب الاخوه مطلقا والجد لا يحجب الا الاخوه للام الا الجد ما يحجبش وإنما يحجب غير الإخوة لأم. أنا كارف وخلف جد وإخوة لأم خالط مما خلاه وخلى جد الإخوة لأم هنا محجوبين محجوبين بالجد الجد لا يحجبوا إلا الإخوة لأم دون الأشقاء دون الأشقاء الرئاب لكن الأشقاء ما يقدرش يحجبهم الجد في رأس القناة. وقد أشار إلى حكمهم معه بقوله قال رحمه الله وعاد الشقيق بغيره وعاد التجنيب الشقيق الجد عند المقاسمة وعاد الشقيق بغيره الشقيق الجد عن المقاسمة بغيره من الإخوة الآن واحدا أو أكثر ليمنعه كثرة الميراث. هذا هنا توفى وخلى الجد وخلى إخوة خلى إخوة لإيه جد مات وخلى جد وخلى أخ شقيق وخلى إخوة لإيه إخوة لإيه هنا الشقيق يعد الجد يعد له كلها مخاب كلي ايه معايا خلص لو كان نخلو غير واحده الشقيق والجد اي قسمه لكن هم كانين اخوة لآب اخوة لآب ما يرفوش علاش لانه يحجبهم الشقيق يحجبهم ولكن يحسبهم على الجد فهي نقصروا من الله وعاد الشقيق بغيره اي بغيره من الاخوة واحدا أو أكثر ليمنعه كثرة الميراث مثلا بات وخلى جد أو شقيق وأخ لأب والله إخوة لأب هنا يا نعتبرهم كلهم إخوة نعتبرهم إخوة بهم ينقصون بهم ينقصون الجد ولو معي لو كان ما يحسبهمش عليه أو يقسمهم وبيهس واسمه لكن إذا قسم عليهم كانوا زوج مثلا إخوة لأب هو الجد ينقص ها ينقص وعاد الشقيق بغيره وكذا يعد الشقيق على الجد الصورة هذه إذا حسبناهم ثلاثة أي إذا حسبناهم ثلاثة الجد نطلوا واحد أيوة ثم الأخ الشقيق يأخذ نصيب الأخ لأب زوجي والأب للأخ شبيخ يأخذ ثلثين أيوة هم ما يديوش يديوش الإخوة لأب يحسبوا يكونوا محسوبين وهنا تستوي فيها المقاسمة مقاسمة ولا الثلث أيوة هاي معي هاي معي الإخوة لأب أنت الجد وأنا أخ شقيق وهو معي يا إخوة في آب زوج أنا إحنا صرنا ثلاثة وانت يا الرابع لا خير يا جد وشدي يخير يدي الثلث يدي الثلث ولا اللي يبقى ولا قسمتين الشقيق اثنين شقيق والإخوة اللي لا يدوش وكذا يعد الشقيق على جد الأخت الأب حتى الأخت الأب يحسبها سواء كان معهم ذو سهم أم لا كمن مات عن أخ شقيق وأخ ويني لأب وجد فلنجد ثلث لزيادة الإخوة عن مثله وللشقيق الثلثان كما أشار له بقوله ثم إذا أخذ الشقيق نصيبه رجع على الذي للآب فيقول مهتولهون فيأخذ ما صار له من معادة لأنه يحجب الذي للآب وشبه بالرجوع بعد المقاسمة للجد قوله قال رحمه الله كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد كالشقيقة تعد على الشقيق تعد على الجد كالشقيقة تعد على الجد الإخوة للآب ثم ترجع عليهم بما لها كما إذا هلك عليكم وخلف جد وأخت شقيقة وأخ لأب هنا الأخت الشقيقة تحسب الجد الإخوة هذو كالشقيقة تعد على الجد الإخوة للآب ثم ترجع عليهم نحسبهم الشيخ إذا اعتبرناهم إخوة كلهم أي. مسألة من خمسة أيوة لأن الجد باثنين والأخت والأخ باثنين هو وش نعطوله نعطوله اثنين من خمسة اثنين من خمسة أخو له خيار ثم الأخ لأب يأخذ اثنين يأخذ اثنين من خمسة هذيك يرجعون للأخت الشقيقة أيوة قال هي تدي النص لأنها هي تدي النص على الدينه تاخذ النصف الخمسة أيوة تعود النصف الخمسة زود نص لا تنقسم لا تنقسم صحوها من عشرة الجد نعطوله ربعة من عشرة هي من خمسة هي ربعة من عشرة والأخت الشقيقة نعطوها نصف العشرة هي خمسة خمسة والربعة تسعة يبقى للأخ الأخ لي واحد هي تدي النص هي تحسب عليه تحسب على الجد الإخوة لأب ولا الأخ لأب لكن ما يقول هرك حسبت عليه أدي النص تاعك أنت عندك نص هي عندها نص يعني عندها الفارين انتحى الأخت الشقيقة كما سبقت لنا أصحاب النص أصحاب النص في يمين أصحاب النص أنا أقول أدي النص تاعك خمسة نعم تدي خمسة والجد اثنين من خمسة ربعة من عشرة ربعة دا ربعة وش يبقى واحد الأخ لي شيخ بس وراء هذه إذا كان عندنا أختين شقيقتين نفس الصورة جد وأخ لي أب وأختين شقيقتين بعد كل زوج تحسب هي على احنا المجموعة يقولي ستة هذا الأصل المسألة من ستة لأن الجد باثنين والأخ لأب باثنين والأختين باثنين ستة الجد يأخذ بالمقاسمة اثنين من ستة وهي والأخ لأب اثنين والأختين شقيقتين اثنين بالمقاسمة لكن هي ترجع ولكن أختين بالمعادة أختين يرجعون لهم ثلثين أيوة. ثلثي الستة أربعة. أربعة. أيوة. ما يبقى شيء أسهم بها. أنا بيدي شو غير أخلي أبي. أنا الأخ لي أب ما بقى نوش. أيوة. فله الجد مع ذي فرضين معهما السدوس ولا نبرد فمعنى كلامي فمعنى كلامه صح، فمعنى كلامه أن يعد الشقيق ذكرا أو أنثى، شقيق ولا شقيق، عن الجد جنس الإخوة للآب، جنس الإخوة للآب سواء أخوات ولا إخوة. ثم بعد عدهم يسقط الذي للآب بالشقيق، وسواء كان معهم ذو سهم كأم أو زوجتين أم لا. نسأل ثم هذه بديلها أم ولا زوجة واحدة منها. الأم لها هنا السدوس إذا كانوا إخوة، والزوجة عندها الربوع. ومن بعد ما نشوف بها قسمه. وإذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، يعني صاحب فرض من غير الجد والإخوة، فكان صاحب فرض زوجة والله زوج والله صاحب فرض. الأفضل بعد أخذ صاحب الفرض فرضه من ثلاثة أشياء. شوف هذا في الأول كي يسبق لنا، يعني الجد يقاسم الإخوة والله يدي ثلث والله يخير، هذه مسألة يفتنها صورتين إما يدي ثلث المقاسمة أو ثلث. أيوة هذه سقطنا الجد مع الإخوة المقاسمة أو ثلث صح. وهنا المسألة هذه فيها فرض، يعني فرض زوج والله زوجة وإخوة وجد. كان إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض فله الأفضل بعد أخذ صاحب الفرض فرضه أن الجد أن خيره لثلاثة أشياء. بعد اللي صاحب الفرض يدي فرض، أشوفه الجد مع الإخوة يقول له خير، تدي سدوس ولا تدي المقاسمة ولا تدي ثلث الباقي، خير إذا كان معك يعني صاحب فرض. فله الأفضل بعد أخذ صاحب الفرض فرضه من ثلاثة أشياء: السدوس والمقسمة وثلث الباقي. وإن ذلك أشار بقوله وله، أي الجد مع ذي فرضين معهما، يعني الإخوة والأخوات الأشقاء لآب، بعد أخذ صاحب الفرض فرضه الأفضل من أحد ثلاثة أمور. قال السدوس أسمى إما السدوس فالدسالة فيها فرض وفيها جد وفيها إخوة صح. هنا نجد سدوس من أصل فريضة، يقول من ندي سدوس وتبقى بروس بعد اللي دي صاحب الفرض فرضه دي صاحب الفرض. السدوس من أصل فريضة كبنتين وزوجة وجد وأخ، يعني بنتين وزوجة، أي في أن السنة فيها فرضين من شغل الله، البنتين لها ثلثين، الزوجة لها الثمون، وفيها جد وفيها أخ فأكثر فأكثر. هنا نديروا هالمسألة من 24، لا دلناها من 24، الزوجة لها ثمون، مسألة الثمون من 8 صح، ولا البنتين لهم ثلثين ما بين الثمانية، ها؟ ثمانية كبنتين وزوجة وجد، إيه صح. مسألة البنتين من ثلاثة، نضرب ثلاثة في ثمانية، ثمانية في ثلاثة، أربعة وعشرين. في فرض مخرج الثلث في مخرج الثمون ثلاثة ثمانية، هاي نقصهم من 24 نعطوهم بينها تعطوهم الثلثين، 24 يكفيها 8 و8 و8 ثلاثة نعطوهم، نعطوها قصتين من 24 ويشاهدين يدلوا بنات 8 و8 16 بنات هاي ثلثين، ثلثين 24 هي 16 صح. والزوجة أعطوها ثمون ثمون 24 كده ثلاثة من كل ثمانية أعطوها واحد ثمانية 16 14 عندها ثلاثة صح 16 وثلاثة كده 19 تبقى 5 ها 19 يبقى 5 وين اللي بقينا هنا درك الشقيق يا جد الشقيق الجد ولا الشقيق لا الشقيق الجد هنا الجد هنا يخير ولا انا ندي السدوس من اصل المساله ايه 24 اعطوني السدوس 24 كنت هيدي ربعه ايش هي ربعه ربعه ايوه لو كان يقول لهم لا انا قاسمك يا الاخ اللي يبقى تنقصوها واش يدي يدي زوجون واش يبقى واش يبقى يدي ست من خمسة يدي زوجون زوجون واقل قل من ربعة قل من ربعة بلا اذا هنا الخيار الله والسدوس اذا قلنا ثلث الباقي نفس الشيء ثلث الخمسة اقل من ايوه اقل من ربعة ربعة اقل من ربعة يديروا على سدوس السدس هو الأكبر السدس هو كما قلنا من أصل النظر إلى كذبين وزوجة وجد وأخر أكثر أربعة وعشر إذا بما خرج الثمون فيما خرج الثمون بالثاني ستة عشر ولزوجة ثمونها ثلاث يبقى خمسة فلو قاسم بها الأخر أخذ الاثنين ونصف ولو أخذها أخذ ثلثها إذا كانت ثلث أخذ واحدا وثلثي واحد فالسدوس أفضل ليه فالسوف سدوس جميع المال خير له منهما وهو أربعة يفضل واحد للآخ أو الأكثر والله يفضل أو ثلث الباقي أو ثلث الباقي يعني هنا جد يخير عنده في مسألتين إذا كان معهم صاحب فرض كان معهم صاحب فرض عنده إما سدوس وإما يخير إما يدير سدوس سدوس جميع المال وإما يقول أنا لا ندي ثلث الباقي أنا ندي ثلث الباقي وخلاص دبروس أو المقاسمة أو المقاسمة أو ثلث الباقي كأم وجد وعشرة إخوة أم وجد الأمة هنا لها سدوس صح وجد وعشرة إخوة عشرة إخوة وش يدي معهم الجد هنا ما يدي أما لا المسألة نديرها يا صح مخرج الأم صح مخرج الأم سدوس من ستة هنا نطول الأم سدوس تحالي إلى صاحب الفرض ذات واحد ولا وش بقى؟ خمسة خمسة الإخوة عشرة والجد 11 شو يقول؟ القاسم ها؟ العدد وش يقول؟ يقول القاسم لا أنا يقول من ذي ثلث الباقي ثلث أنا مش الداد واحد أو خمسة أنا يقول من ذي ثلث الباقي الخمسة من ذي ثلث التحت ثلث الباقي ثلث التحت فشيها ويدي واحد وثلثين الله لو كان يقول القاسم هم عشرة وقولهم هو واحد ايش ويقاسمون خمسة وش يتنقوا فيها لا يقول انا اعطني ثلث الباقي سدوس كذلك بالنسبة للسدوس ايه يبقى خمسة ايضا قال من الواحد دلنا المسألة انها ثمانية عشر الأم ها؟ دلنا من ثمانية لا دلنا من ثمانية بعد التصحيح وما هي أصلا من الستة ستة إيه لما خرج الستة على إيه الستة وثلاثة وثمانية أيوة للأم سدسها ثلاثة من 18 يبقى 15 ثلثها خمسة خمسة أي وهي خير له من سدوس جميع الناس وهو ثلاثة ومن المقاسمة لعشرة يمكن يكون نقسم الخاوة عشرة هنا يصير له بها سهم وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من سهمين. قال أو المقاسمة. أو المقاسمة يعني عنده ثلاث حالات يقسم مع صاحب فرضي إذا كان معه صاحب فرضي ولا يدير يجيب الثلث ولا يقسم كل باقي بعد ما يجدوا صحاب الفرض الباقي المقاسم هذا بعد ثلاث حالات هذا حالة ثانية المقاسم المقاسمة كجدة وجد وأخ جدة وجد وأخ من ستتين سدسها واحد كجدة وجد وأخ من ستة سدسها واحد وثلث الباقي واحد وثلثان فمقاسمة الأخ لأن يأخذ اثنين ونصفا خير له منهما فيتعين له فيضرب مخرج النصف في الستة باثني عشرة ومنها تصح لا تصح المقاسمة أحسن هنا المقاسمة له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله وعلى صاحبه جميع المطوق بنور رب العالمين بارك الله فيك شكرا